جاء في إذاعة KBS الكورية الجنوبية أن الشرذمة العميلة أعلنت نصب الأجهزة الإذاعية الهادفة إلى الحرب النفسانية المعادية لجمهوريتنا إضافيا في أكثر من 10 نقط من مناطق الجبهة الأمامية حتى نهاية هذا العام. تحاول الشرذمة العميلة أن تدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة بتشديد الحرب النفسانية المكادية الاستفزازية المصوبة إلى جمهوريتنا عن طريق توسيع عدد كل من الأجهزة الإذاعية المثبتة والعربات الإذاعية المتنقلة ضعفا في مناطق الجبهة.